وفعلا فتح اليمن بعضه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث إليه معاذا وعليا قضاة وأمراء في حياته صلى الله عليه وسلم. وجاء علي وأبو موسى الأشعري من اليمن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفدا عليه في مكة، وقال لعلي: بما أحرمت يا علي؟ قال: قلت أهللت بما أهل به رسول الله. قال: أما أنا فجئت قارنا، أمعك هدي؟ قال: بلى، سقت إبلا من الأمل. قال: ابقى على إحرامك. وأنت يا أبا موسى بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بما أهل به رسول الله كما قال علي. قال: سقت هديا؟ قال: لا. قال: تحلل واجعلها عمرة. إذن فتحت اليمن وبعث إليها العمال من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعث العمال إلى اليمن يأتينا فقير هذه الأمة، أعرف الناس بالحلال والحرام، متخصص، وصفه رسول الله وهو معاذ بن جبل. لما بعث رسول الله معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. بعض المتأخرين يطعن في سند هذا الحديث، ولكن عامة الأصوليين يجعلون هذا أصلا للاجتهاد بعد الكتاب والسنة. وكذلك في بعث علي بعثه قاضيا، قال: تبعثني قاضيا وأنا لا أعرف القضاء؟ قال: لا تقضين لأحد حتى تسمع من خصمه، فإنه يظهر لك وجه القضاء. وفي بعض الروايات: وضرب في صدري وقال: اللهم علمه القضاء. فما كان بعد ذلك أقضى من علي أبدا، حتى كان عمر يقول: قضية ولا أبا الحسن لها. من أبو الحسن والحسين؟ علي. وقضايا كثيرة جاءت في قصة علي في القضاء خاصة. فتح اليمن، وذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. ثم يفتح الشام. ما كان الشام زمن رسول الله، وما فتح الشام إلا في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وكان في فتح الشام آية من آيات الله، لأن بطريق الشام بيت المقدس قال لبعض الأمراء هناك، أبي عبيدة وغيره: إنا لا نسلم مفاتيح المدينة إلا للأمير الذي عندنا صفاته، نسلمها لأمير المؤمنين. فكتب إليه الأمراء: أنقدم علينا؟ فقدم. بعض المواقف تجرنا غصب عنا. خرج عمر أمير المؤمنين إلى الشام هو وخادم له على بعير واحد، يتعاقبون عليه في الطريق، هذا يركب مرحلة ويمشي الثاني، ثم اللي كان ماشي يركب واللي كان راكب يمشي، وهكذا. فوجد الأمراء يستقبلونه في الجابية قبل وصوله إلى بيته. فلما قدمهم وجدوا قميص مرقع وسخ، وجدوا على هذا البعير. قال: يا أمير المؤمنين، أنت تخدم على أهل الشام، خذ قميص أحدنا خير من هذا. قال: في هذا كفاية. قالوا: نغسله لك. قال: ما في مانع. غسلوا له قميص ولبس، وقميص فيه عدة رقع. حينما بدأ المشي قالوا: تقدم عليهم بالبعير، هذا برذون فاركبه. فجاءوا به فركب، فإذا به يتهملج به. قال: إنما أتيتوني بشيطان، ردوا إلي راحلتي. قدم عليهم وهو يمشي يقود البعير والعقبة لخادمه، ثم بعد ذلك ركب وجاء الى بيت المقدس، فاستقبله بطريقه ونظروا قالوا والله لهو الذي نجده عندنا مكتوبا يتسلم مفاتيح بيت المقدس بقميص المردع وعلى راحلته وخادمه فقط يسوق له بعيدا. وفتحت الشام واستلمها عمر. عمر يذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس لا بموكب واحتفال ولا حفاوة ولا حرس ولا شيء، ما رايح بنزهة، قطر يفتتحه. فتحت الشام، يأتي قوم يبثون الأنهار، الثمار، الهوى البارد، النسيم العليل، الجو الجميل أو إلى آخره، فيتحملون بأهليهم ومن تبعهم، والمدينة خير لكم لو كانوا يعلمون. سيفتح العراق أيضا وبعض الرأس، ثم يفتح العراق ويأتي قوم يبثون، وقد فتح العراق أيضا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذا أردنا أن نلم بمعنى هذا، أولا وقبل كل شيء مقارنة بين المدينة على حالتها التي كانت عليه وبين الأرياف والأمصار والأبصار ذات الأنهار والأشجار والثمار. خير لهم على ظاهرها، ولا لأمر لو كانوا يعلمونه لأدركوا الفضل للمدينة؟ لا، لأمر سوى المظهر لو كانوا يعلمونه. ولو أردنا أن نتبين هذا الأمر الذي خفي عليهم نرجع إلى وبارك لنا في مدينتنا، وقد أشرنا إلى البركة في المدينة، وأقرب شيء ساكنها يسلم من الطاعون ويسلم من الدجال وينال الألف صلاة بصلاته في المسجد النبوي وله الطمأنينة وأشياء عديدة. وكانت المدينة وافرة العلم الدين والدنيا، ويمكن أن يقول الإنسان اليوم وكل يوم لهؤلاء المترفين الذين يحبون أن يقضوا بعض الأيام خارج المملكة إلى شرق أو إلى غرب بدعوى المصيف، مصيف لأي شيء، لقد توفرت وسائل رفاهية بالمدينة ما لم تتوفر في غيره. يرى بعض أهل المدينة الآن إن جاء إلى بيته فالهواء مكيف والطعام موفر، إن خرج إلى عمله سيارته مكيفة ومكتبه مكيف، ماذا يريد بعد ذلك؟ وهو آمن على نفسه، بينما تلك الأخطار أيا كان هو إذا خرج في الطريق لا يأمن على نفسه ولا على ماله. لا أريد أن أبعد بعيدا، بعض رؤساء أمريكا لما طرف العالم في الشرق جاء بسيارة مصفحة ينقلها معه في باخرته، فلما جاء إلى جدة ترك سيارته في باخرته ونزل مجردا. قاله لماذا؟ قال أنه بلد آمن. ماذا نريد بعدها؟ نرى بفضل الله أمتعة المتاجر بين أيدينا والصراف بماله في الطريق، بينما العام الماضي يعلن في دولة كبرى بنك أو سيارة تحمل 100 مليوني دولار تنقلها من بنك إلى بنك بالحراسة المسلحة، فإذا بها تخطف في الطريق. شاهدت منظرا يا إخوان، حينما كانت الريالات فضة وحامل من الحمال العتاة يحمل 3 أكياس قطم هكذا من الفضة على ظهره ويمشي بها كما يمشي الدراجة، قطم بطيئة، وجاء إلى مكانها وألقها عن ظهره، وكان يوجد بعض الحجاج خرج رجل من المجلس الى الباب ليرى كم من حرس جاء مع هذه الاموال فلم يجد شيء، فرجع وسال الحماد اين الحراس الذين معك، فنظر اليه وضحك قال هنا في بلادكم حتى احتاج حراس؟ الحارس ادرك هذا، هو انا في بلادكم حتى احتاج حراس؟ الله سبحانه وتعالى اللي حرسنا، الكتاب والسنة اقامة الحدود. فدهش الرجل، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون في دينه امنا، يسمع الاذان يأتي الى الصلاة، الصلاة بألف صلاة، في صومه في طمأنينته في زكاته، عرضه امنا عليه، ماله امنا عليه. اذا حقا والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نرجع الى هذا من جانب اخر وهو من باب المعجزات، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اي حينما يقول تفتح اليمن تفتح الشام تفتح العراق وهم في غزوة الخندق، الاحزاب يحترون خندقا على انفسهم، ولهذه نظائر وسوابق. لو رجعنا الى السيرة، وما احوجنا والله الى دراسة السيرة النبوية، من اول ما كان في مكة صلى الله عليه وسلم واشتد الايذاء على اصحابه وقالوا ادعوا لنا ربك استنصر لنا ربك، قال والله ليتمن الله هذا الامر حتى يبلغ مشارق الارض ومغاربها، وان الضعينة يعني المرأة وحدها على البعير، لتسيرن من صنعاء الى مكة لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. وقد تم ذلك. ثم جاء وهو في طريقه الى الهجرة، وخرج كما تعلمون مكث في الغار 3 ايام، وقريش جعلت 100 من الابل لمن يأتي به حيا او ميتا. وسراقة ابن مالك سمع بالجعل ورأى خيالا في جانب من الطرق، فدخل بيته ونزل من سطحه على الفرس وقال لجاريته اسرج يدي الفرس خارج البيت، ونزل على فرسه وركب ولحق بهما. بعد 3 ايام في الغار، ولما دنا منهما عثرت به فرس، فأجال أقداحه أقدم أو أرجع، ثم طلع السهم الذي يكره أن أرجع لكن ما رجع، مشى. فلما دنا منهم خافت به فرسه 3 مرات، ثم نادى الأمان يا محمد، فأعطاه الأمان فأدركهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرى ماذا تريد؟ قال والله رأيت امرا عجيب، كنت اريدك انت وصاحبك، ولكن رأيت من فرسي ما ردني عنك، وقد اقتنعت بامرك واعرض عليك الزاد. قال لا حاجة لنا في ذاتك، اعرض عليك النصرة. قال انت رجل واحد ولكن فرب عنا، لا تدل علينا، كني بجهات ما. قال كيف بك هنا؟ يقول تعجب سراقة، قال يا سراقة تعجب، كيف بك يا سراقة اذا انت لبست سواري كسرى؟ يقول سراقة والله اني لا اعجب، يخرج هاربا من قومه، يختفي في الغار ثم يختفي نهارا ويسير ليلة، ويعدني بسواري كسرى. قال اذا اكتبوا لي ورق. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب له يا ابا بكر، فكتب له، فرجع يعمي عن رسول الله، فلقيته قريش في الطريق، قال فين تذهبون؟ قالوا انكم كفيتم هذا الطريق، ما قالش اه ولا لا، كفيتم هذا اطلبوه في غيره. فرجعوا ومضى صلى الله عليه وسلم. يأتي في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وتفتح العراق، ويؤتى بحلة كسرى بثيابه وتاجه وسواريه، فيمسكه عمر فإذا به طويل، فيقول: انظروا من رجل يلبس سواري كسرى ولباسه، لننظر إليه وهو يلبسه. عشان نتفرج. ينظرون في القوم فلا يوجد أطول من سراقة. هلما يا سراقة تلبس، فيلبس سراقة. وبعد أن نظروا إلى لباس الملك والتاج والأبهة والسوار، قال عمر: اخلع. قال: أبدا. لماذا؟ قال: أعطانيه رسول الله. متى أعطاك؟ ولسه جاي الآن. قال: خذوا، هذا كتاب رسول الله. فقرأه عمر، ولكن عمر فطن. قال: اخلع اخلع. قال: لماذا؟ قال: لأنه قال لك كيف بك إذا أنت لبست، ولم يقل ملكت. فهمتم يا جماعة؟ كيف بك إذا أنت إيش؟ لبست، وقد لبست، لم يقل لك تملكت. فإن كان وعدك باللبس فقد لبست، وصدق وعد رسول الله، انزع هذا اللباس. فأخذه منه عمر بفقهه. تم الأمر ولا لا؟ تم. ناتي بعد مجيئه صلى الله عليه وسلم بعد أن وعد سراقا، وفي سنة 4 من الهجرة، بعد 4 سنوات من مقدمه، وقعت غزوة بدر، ووقعت غزوة أحد، ووقعت أشياء، ثم جاء في غزوة الأحزاب، وأشار عليهم سلمان الفارسي بالخندق، وخرج صلى الله عليه وسلم وقسم المسلمين تقسيما عشريا، كل 10 عليهم عريف، وكل 10 عرفاء عليهم رقيب، تقسيم عسكري عشري. وهم في أثناء حفر الخندق اعترضتهم كدية. والكدية أو الكدية الصخرة التي يكدي عندها الإنسان لا يستطيع أن يستمر، فأعطى قليلا وإيش؟ وأكدى، يعني توقف عن العطاء. اشتكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا آتيك. وجاء إلى الكدية وتوضأ وأخذ ماء وضوئه ونضحه عليها، ثم أخذ المعول من يد أحدهم وضرب 3 ضربات. لما ضرب الأولى صارت منها شرارة، أبرقت برقة، فقال: الله أكبر، ظهرت قصور اليمن. الثاني: الله أكبر، قصور بصرى. الله أكبر، قصور الشام. كان يقول، سأله الصحابة: ما قصور يا رسول؟ قال: ستفتح تلك الأمصار، أراني الله أنها ستفتح. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول للصحابة حينما يخرجون في الجهاد: شرقوا أو غربوا واغنموا ما شئتم، فقد أخبرنا بذلك رسول الله من قبل. وهكذا لما جاء في تشريع الحج، وهم في ما زال الإسلام في داخل الجزيرة، ما خرج الإسلام عن خارج الجزيرة إلا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. طب هذه معروفة، وأهل المدينة موجودين. يهل أهل إيه؟ الشام من الجحفة. وفين أهل الشام في ذاك الوقت؟ لسه ما جاهم الإسلام ولا شفوه. يهل أهل العراق من قرن، أهل اليمن من يلملم. فيسمي مواطن الإهلال ومواقيت أمكنة الإهلال بالحج للأقطار قبل أن تفتح. وفتحت تلك الأقطار، وأهل أهلها من الأماكن التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا إذن إخباره صلى الله عليه وسلم بما لم يقع وقد وقع كما أخبر، يزيد المسلمين يقينا. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاينون المعجزات عيانا، يشاهدونها ويحضرونها، فكانت كل معجزة بمثابة دفعة يقين لأصحابه، والذين يأتون من بعده أيضا مدخر لهم بعض المعجزات تتحقق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نذهب بعيدا في المعجزات التي شاهدها وحضرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنبقى في مجال المدينة وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتركن المدينة، ورواية لتتركن المدينة. تتركن المدينة مبني للمجهول، وتتركن المدينة مبني للفاعل، وواو الجماعة هي فاعل الترك. لتتركن المدينة وهي على أحسن ما يكون. قالوا: لمن تكون الثمار يا رسول الله؟ قال: العوافي. والله عجيب، استغفر الله واتوب اليه. هل لا سألوا عن سبب تركها؟ كان اولى لنا الثمار بكيفها، لكن هل لا سألوا عن سبب تركها؟ لتتركن، لتتركن. طب ليش نتركها؟ اولى بالسؤال عن ايش؟ عن الثمار. ولكن ما قدر الله كان. لتتركن المدينة على أحسن ما تكون. متى ولماذا؟ إذا جئنا إلى كلام العلماء نجد من يقول: قد وقع ذلك الترك، وذلك في فتنة يزيد. وفتنة يزيد كانت 63 من الهجرة، وكانت وقعة الحرة، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يقول: لا، هذا يكون أمام النفخة في الصور وتخلو المدينة إلى آخر. ولكن لو كان الأمر في اليوم الآخر، العالم كله سيترك، ولا مجال لهذا. يذكر صلى الله عليه وسلم إخبارا بغرائب ما تلقى المدينة ليؤكد لهم، ليوطنوا أنفسهم على ما يأتيهم، ومن صبر على شدتها ولهوائها. وقد جاء ما يصدق بأن هذا الخبر قد وقع، وتركت المدينة فعلا أياما أو أسابيع أو أكثر أو أقل، كما تقدم فيه مولاة عبد الله بن عمر جاءته في الفتنة تسلم عليه وتستأذنه الخروج. يؤكد لنا أنه قد وقع بالفعل ما جاء عن سعيد بن المسيب وهو تابعي، أخبرنا بأنه في تلك الفتنة لم يترك ولم يفارق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أولئك أصحاب تلك الفتنة يعجبون منه ويقول إنه مجنون. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب يقول: 40 سنة ما نظرت قفا رجل امامي في الصلاة. يبقى كان يصلي فين؟ في الصف الاول. 43 سنة لا يؤذن المؤذن الا وهو في المسجد. مثل هذا اصبح جزءا من بناء المسجد. مع الفتنة وخوف الناس لم يترك المسجد. تعطل الأذان في هذا المسجد 3 أيام لم يجد من يؤذن فيه. وكان سعيد يقول: كنت أسمع الأذان ينبعث من داخل الحجرة النبوية فأقيم الصلاة وأصلي وحدي، وأخرج إلى البيت ثم آت. 3 أيام يسمع الأذان ينبعث من الحجرة، لأن ما في حد يؤذن. وهذه من كرامات الله، أكرم بها هذا التابعي الجليل لجلالة قدره وفضله وملازمته لمنزل رسول الله. لتتركن المدينة، تتركن أو تتركون، قد وقع هذا. إذن الشدة واللأواء، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تأتيها الفتن، وقد قاومت المدينة كل فتن التاريخ. لقد غلب عليها غير أهل السنة. كان ينادى على المنارة في القرن 7 الهجري: حي على خير العمل، وهو شعار لجماعة معروفة. ثم أذهب الله عنها وجاء أهل السنة، ثم تركت المدينة وتعطل فيها حتى حلق العلم. يقول الذهبي: كان العلم آخرا زمن أصحاب رسول الله، ثم التابعين، ثم من بعدهم إلى مالك بن أنس، ثم تقلص ثم اختفى. أي لما انتقلت الخلافة إلى الشام ورحل الناس تبعا إلى الخلافة هناك، وتوفر العلم هناك ونقص هنا. ذاك تاريخ قد مضى. ثم يأتي بعد هذا مالك رحمه الله ويختم باب سكن المدينة والخروج عنها، يبين مخافة الفضلاء عند الخروج منها وأسفهم عليها، لا يخرجون رغبة عنها ولكن للضروريات وللمهام الأخرى. فيأتي بخبر عمر بن عبد العزيز وهو هو الأمير الخليفة الخامس الراشد الذي حقق الله به العدل ورد به المظالم وأعاد للإسلام جدته ونصاعته. كان أميرا على المدينة لعبد الملك بن مروان، ومكث 6 سنوات أميرا، وهو الذي أعمر المسجد النبوي كما أخبره كلفه بذلك الخليفة، وهو الذي أدخل الحجرات في مسجد رسول الله، ولما أراد إدخالها وقف أهل المدينة وقالوا: دعها على ما كانت. قال: أمر الخليفة. وبكى سعيد بن المسيب وقال: ليتهم تركوا حجرات رسول الله ليرى الناس كيف كانت معيشة رسول الله وتواضعه. ولكن الحياة تطور والعمارة تتجدد، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ مسجده بالجريد وجذوع النخل، ولما اتسع وكثر لما كثر الناس وسعه بالبناء، وجاء بعد ذلك ابان بن عثمان او عمر بن عبد العزيز وبنى البنيان الواسع الفاخر. وهكذا فعل عمر في المدينة الشيء الكثير. ولما توفي عبد الملك اوصى بالخلافة لعمر ومن بعده اخوه سليمان، فاستدعي عمر الى الشام وهناك مقر الخلافة. يقول بعض علماء الادب والتاريخ: مجيء عمر بن عبد العزيز الى المدينة ابتداء وهو شاب صبي، ابوه كان اميرا على مصر فطلبه الى مصر فقال: تريد ان تكون معي؟ قال: او غير ذلك؟ قال: وما هو؟ اتذهب الى البادية تتعلم الاشعار والفروسية؟ قال: او غير ذلك وخير من؟ قال: وما هو؟ قال: ترسلني الى المدينة اتعلم الفقه والحديث. اذا كانت المدينة في ذلك الوقت هي منبع العلم ووفرته. فجاء عمر بن عبد العزيز الى المدينة يتفقه فيها، ثم ولي امرتها وكان اميرا لها، ثم بعد ذلك اسندت اليه الخلافة وذهب الى الشام وبويع بالخلافة اميرا للمؤمنين. لما جاء وخارجا عن المدينة ومعه صاحبه غلامه وهو مزاحم ابن مزاحم المكي، التفت ونظر الى المدينة وبكى. الذي يبكي عند خروجه من المدينة؟ خرج راغبا عنها ولا متأسفا عليها؟ لا شك متأسف عليها. فقال: يا مزاحم، لعلنا نخشى، اتخشى ان نكون من الذين نفتهم المدينة؟ مالك لم يذكر الجواب. مزاحم اجا قال: لا والله يا امير المؤمنين، لست ممن تنفيهم المدينة، انما تنفي الخبر. اذا يختم مالك هذا الباب بهذا الاثر ليبين ان المدينة تنفي الخبث، من يخرج عنها راغبا عنها يخرج منها راغبا عنها، اما يخرج لمصالح المسلمين فقد خرج العديد من الصحابة جهادا في سبيل الله تعليما للمسلمين. لقد بعث أمير المؤمنين زيد بن ثابت إلى الشام يعلمهم الإسلام، وبعث إليهم معاذ بن جبل يعلمهم الإسلام. ما كان خروج هؤلاء إلى الشام رغبة عن المدينة، ولكن دعوة إلى الله وإلى رسوله. وهكذا يقول العلماء: من قدم المدينة لمهمة، كمن يأتي زائرا أو يأتي تاجرا أو يأتي متعاقدا أو يأتي إلى مهمة ما ثم يخرج بعد قضاء مهمته، ليس داخلا في هذا الباب. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع ما جاء في أمر المدينة، قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيدا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم: إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه، ثم رفع رأسه فقال عمر: إن هذا لشراب طيب. فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر: أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. ثم انصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هكذا على عادة مالك رحمه الله أن يأتي عقب عدة الأبواب بباب جامع، جامع ما جاء في أمر المدينة، وصدر هذا الباب الجامع بخبر أحد وبرواية سوى الرواية الأولى. لما طلع له صلى الله عليه وسلم أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وتقدم الكلام على تبادل الحب بين أحد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يغني عن إعادته. ثم جاء بعد ذلك مالك رحمه الله تعالى بهذه المفاوضة والمناقشة وهذا الحوار بين أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عياش. يقول أسلم مولى عمر: دخلت على عبد الله بن عياش فوجدت عنده نبيذة طيبة، والنبيذ من النذب وهو الطرح، وكان معروفا في الصدر الأول أنهم يستعملون النبيذ بالنسبة للهواء والنسبة للجو، والماء القراح في شدة الحر قد لا يروي أو قد لا يتعادل مع طبيعة الجو. وإلى عهد قريب كان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه لا يشرب الماء صيفا إلا مغيرا بشيء من شراب الدود أو شراب البرتقال أو شيء من العشب يتداول عندهم، أو حتى إذا لم يكن ولا شيء فقليل من السكر. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم شنة، كما في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه لما مر صلى الله عليه وسلم بشاة لها ميتة يجرونها، فقال: هل اتخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرب. تقول: فاتخذناها شنا، أي جلدها، كنا ننتبذ فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعروف عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يشرب النبيذ في حدود 24 ساعة، فإذا ما لم يتغير، فإذا زاد الزمن عن 24 ساعة ولو لم يتغير امتنع من شرابه وأمر لهم به. وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، وهو من التوجيه النبوي في حسن أو في تدبير شرب الماء مع اختلاف الجو والبيئة. مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجد النبيذ موجودا عند ابن عياش، فلما كان هو مولى لعمر ويعرف عادة عمر في طعامه وفي شرابه، فأخبر ابن عياش: والله إن هذا الشراب لا يحبه عمر، ما طلب، ولكنه أخبر من كثرة ما يحب ابن عياش ويوالي ابن عياش لعمر رضي الله تعالى عنه، وقد عرف أن عمر يحب شيئا موجودا عنده، ما ظن به على عمر. فأخذ عمر ابن عياش قدحا كبيرا من هذا الشراب الطيب وذهب به إلى عمر رضي الله تعالى عنه، يتحفه به، يقدمه إليه هدية موافقة لما يحبه عمر، فما رده عمر، قبل. وهكذا بين ولاة الأمور وأفراد الأمة تبادل مثل تلك الأمور، لأنها مكارمة وليست برشوة، ولأنها مهاداة، والهدية تزيد في روابط الأخوة بين الإخوان، تهادوا تحابوا. فلما أهوى به عمر إلى فيه وذاقه قال: إنه شراب حلو، أي طيب. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته يحب الحلو البارد، فكل ما كان حلوا باردا محبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب الفطرة، حلو وبارد. ذهب ابن عياش فنادى: تعال. تذكر عمر ما كان يقوله ابن عياش فيما بين مكة والمدينة، وهذا محل الشاهد. فعمر يسأله على سبيل التقرير الإنكاري: أأنت؟ مباشر أنت، أأنت؟ كما جاء في قوله سبحانه في حق الخليل إبراهيم عليه السلام في قوم لما جاءوا مستنكرين مستعجلين: أأنت فعلت هذا بآلهتنا أنت؟ يعني وتجرؤ أن تقول أن تفعل هذا؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ كأنهم يتعجبون ويظهرون استعجابهم من أن يتأتى من إبراهيم أن يكسر أصنامه. وكذلك عمر يستكثر من ابن عياش ان يقارن بين مكة والمدينة ويفضل مكة على أأنت القائل؟ هذا اسلوب استفهام انكاري ومشاب بالتحجب. ابن عياش ما قال نعم ام لا، وعمد حالا الى حجته فقال: مكة فيها حرم الله وأمنه، إذا كنت أنت تبغى تعيب على حرم الله وأمنه تفضل عليها شيء ثاني تفضل. عمر رضي الله تعالى عنه اعترف وقال لا اقول في حرم الله وامنه او فيها بيته وامنه، لا اقول في بيت الله وامنه شيئا، لكن انا اسألك عن عموم مكة وانت تروح لي على البيت والامن. انظروا الى هذه المحادثة، وكل يعمد الى جهة يقف عندها. عمر يسأله عن مكة والمدينة وهو يجيب عن ايه؟ فيها بيت الله وامن. طب انا ما خلقت في بيت الله وامن، ولا ناقشتك ولا سألتك عن بيت الله، انا لا اقول في بيت الله وامنه شيئا، لكن ارجع الى ما اسألك انت القائل، من مكة خير من المدينة؟ فما زاد ابن عياش ان يلوذ الى البيت والامن، وما زال عمر يكرر عليه السؤال عن مكة وعن المدينة. اخيرا لم يرجع واحد منهما الى مقالة الاخر، وصرف ابن عياش لم المسألة حدوه على هذه، اذا بلاش الحوار، وذهب. يبقى انصراف ابن عياش امام عمر في سؤاله اقرار لما يقول ولا انهاء للمفاهمة؟ ها، انهاء للمفاهمة. ما انتهت المفاهمة على نتيجة، وبقي ابن عياش على بيت الله وامنه، وبقي عمر على سؤال ايش؟ مكة والمدينة. هنا يقف بعض الناس، انتم مع ابن عياش ولا انتم مع عمر؟ فقوم ذهبوا مع ابن عياش وقالوا فيها بيت الله وامنه، وقوم ذهبوا مع عمر لا اقول في بيت الله وامنه شيء. يبقى فهمناه الان، ابن عياش يفضل ايه؟ مكة. وعمر، هل عمر صرح بتفضيل المدينة؟ ولا نفهم من محاورته انه يناقش ويستنكر ويتعجب ممن يفضل مكة على المدينة؟ يبقى معناها انه يفضل ايه؟ يفضل المدينة. من هذه المحاورة ومن احاديث اخرى جاءت في كلا الجانبين، اهل مكة الشافعي ومن معه واحمد رحمهم الله وكثير من العلماء يفضل مكة لبيت الله وامن، واهل المدينة عمر ومالك ومن معهم يفضلون المدينة. يبقى المسألة تعصب بلدي ولا تعصب وطني ولا ايش مسألة؟ لا، كل يدلي بما لديه من نصوص وقرائن، ولكن يقولون يجب ان نبعد عن المقارنة موضعين، الحجرة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في المقارنة، لان الجمهور يقولون بلا شك افضل بقعة على وجه الارض ويختلفون في السماء، وكذلك الكعبة نبعدها عن المفاضلة، لانهم يقولون الكعبة بحدودها بذاتها افضل من المدينة ما عدا الحجرة. اذا الحجرة نبعدها من المدينة عن المفاضلة، والكعبة نبعدها عن مكة في المفاضلة. بقي ايش؟ بيوت مكة، مكة ببيوتها والمدينة ببيوتها. فهمنا هذه جماعة ولا ايه؟ ابن عبد البر رحمه الله تارة يأتي مع اهل مكة ويفضل مكة، وبعض ابن حبيب وغيره مع المالكية يأتون مع مالك ويفضلون المدينة، وبعضهم يتوقف ويقول النصوص في كلا الجانبين متعادلة ولا ينبغي ان نفاضل، ليس هناك ما يرجح جانبا على جانب. واشرنا سابقا بان المفاضلة بين بقعة وبقعة من حيث هي قطعة من الارض لا حاجة الى ذلك، ولكن يهمنا نحن كما قال مالك لرجل يسأله في امر في العقار، قال سل عما فيه العمل، لا تشغل وقتك في اشياء في الفكر قد يصعب عليك تحقيقها او الوصول الى حقيقتها، ولكن اجعل همك في المسألة عن الاشياء العملية التي تعملها من عبادات ومن معاملات ومن نحو ذلك. وهذا إرشاد كريم. فنحن كذلك يهمنا جانب العمل، كون مكة في ذاتها وكون المدينة في ذاتها من جوهر زمرد أو ياقوت أو غير ذلك هو لها، ولكن نحن ماذا يخصنا من مدينة أو من مكة؟ ولهذا أحمد رحمه الله لما سئل فيما بين مكة والمدينة قال: ينبغي السؤال عن السكنة، أيهما أولى للعبد المهاجر لله ولرسوله، أن يسكن مكة أو سكن مكة للإنسان أفضل أو سكن المدينة؟ ومن هذا الباب يقلب جانب المدينة على مكة بابتداء من أن الله سبحانه اختارها سكنى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولخيرة أصحابه من بعده. ومن جانب آخر أن السكنى للعمل الصالح، فإذا جئنا إلى ميزان الأعمال نجد المدينة كما وجدنا اللوحة: صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. وإذا جئنا المسجد الحرام صلاة فيه بإيش؟ 100,000. يبقى 1,000 من 100,000، 1 من 100، يبقى صلاة في مكة إيش؟ أفضل كثير. ولكن واحد من مكة يبغى يعترض علينا دحين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما انتدبه أمير المؤمنين عمر ليحج بالناس، يعني ليفتي الناس في أمور الحج، قال: يا أمير المؤمنين، لا أقوى على سكن بلد تتضاعف فيه السيئة بقدر ما تتضاعف فيه الحسنة. فإذا كانت السيئة 100,000 والحسنة 100,000، يبقى بإيش؟ 1 بـ1 ولا لا؟ والمدينة الحسنة بإيش؟ 1,000 والسيئة 1، يبقى إيه؟ الحسنة تغلب على السيئة بكم؟ 1,000 مرة. أيد أسلم يقيس هذا التجار التاجر الذي إيش؟ يبيع ويشتري ويعاوض بين رأس المال والربح، هو الذي يقارن ويحكم لنا في هذه. أي السكنى في أي البلدين أربح للإنسان أكسب؟ ها؟ المدينة المحبوبة المنيرة الطيبة طابة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أسماء. قال: وكيف تتضاعف السيئة في مكة وقد جاءت النصوص بأن السيئة 1، فليس لنا عام السيئة إلا يشبه مثلها. قالوا: جاء لمكة حق خاص في قوله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالش ما قالش ومن ايش الحد فيه، قال: ومن يرد. فقال القائل: مكان نعاقب فيه على مطلق الإرادة، بينما القاعدة العامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسن. والإنسان لا يؤاخذ بما تحدثت به نفسه حتى يفعل أو حتى يتكلم. فالقاعدة العامة: هم النفس لا تملكه، يخطر ببالك غصب عنك، يهجم عليك هجوم، لكن ما لم تفعل بمقتضى هذا الهم قولا أو فعلا فلا تجازى ولا تحاسب عليه. لكن في مكة تحاسب، لأن بيت الله وأمنه حرم الله. إذا كنت في خلا من الخلاوة ووجدت امرأة ومزحت معها ولم تفجر به، خذ واحد. إذا رأيت جارية من جوار الملك في قصر الملك ونظرت إليها نظرة إعجاب، تستطيع أنت أن تنظر هذه النظرة؟ الرقباء عليك في بيت الملك، فالاعتداء على محارم الملك في بيته ليس كالاعتداء في أقصى أطراف مملكته. كما جاء بكر بن عبد البر في التمهيد على ما سيأتي في عقبة، لأن أرتكب 10 خطايا في عقبة ولا أن أرتكب خطيئة واحدة بمكة. إذن رأى بعض الجمهور بأن صحيح الأعمال تتقابل في مكة ولكن يقابلها مضاعفة السيئة. ولذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حبر الأمة لما ندب لإقامة الحج للناس قال لا أستطيع سكنا، سأسكن الطائف وأنزل للناس في الحج. وابن عباس كان يسكن الطائف وظل بالطائف حتى توفي بالطائف. من هنا على ما قال أحمد يهمنا العمل، فوازن بعض الناس. البعض الحنابل يقول من استطاع ان يسلم من الخطايا فمكة افضل له، لانه عنده جانب رصيد كل حسنة ب100,000 ويسلم من الجانب الثاني. ولكن السلام الله اعلم فيه. الانسان كل بني ادم ايش خطأ، وخير الخطائين التواب. اذا يغلب على الانسان الخطأ. نرجع الى عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكر مع ابن عياش انه كان يفاضل بين مكة والمدينة. ونرجع ونقول السكنى بين البلدين وناحية اخرى يجمع عليها العلماء بان مكة يحس فيها الانسان بالهيبة والرهبة لعظمة البيت وحرم الله، والمدينة يحس فيها الانسان بالطمأنينة والارتياح والهدوء لما يوجد فيها من روضة من رياض الجنة. والمسألة كما أشرت لا نريد أن نطيل الحديث فيها، وهناك أحاديث جانبية ساقها ابن حجر في البداية والنهاية أكثر مما يسوقها غيره عند الهجرة وعند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وساق بعض الأحاديث التي يرى أو يقول بعض الناس لا أصل لها فإنها موجودة عند ابن كثير في تاريخه، ومن أراد الزيادة على ذلك فليتفضل وليجد هناك ما يريد. وبالله تعالى التوفيق. باب ما جاء في الطاعون. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. أعتقد يا إخوان أن هذا القدر الذي ساقه مالك رحمه الله لم يستوفي ما جاء في حق المدينة وفي حق ساكنها أي المجاورين بها والسابقين إليها، ووفاء بحق هذا الباب مما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله ومما جاء عند غيره. مما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتدح المدينة وذكر آثارها حذر من أن يحدث فيها حدث أو يؤوى فيها محدث، فقال من أحدث فيها حدث أو آوى محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقف العلماء عند المراد بالحدث وأحدث، فبعضهم يقول الظلم والظالم من أحدث مظلمة بالمدينة أو آوى ظالما في المدينة، والبعض يقول أحدث من الإحداث وهو إيجاد ما لم يكن موجود. وإحداث ما لم يكن موجود ينقسم إلى قسمين، حدث ديني كالبناء وحدث دنيوي كتغير أوضاع الحياة في البيوت في المراتب في الملابس، هذه أمور دنيوية قال فيها صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم مني، وذلك حينما رآهم يؤبرون النخل في قباء. قال لما تؤبرون؟ قالوا ليلقح. قال لا عليكم، إن قدر الله لكم شيئا جاء، وإن لم يأتي لم يأتي. فتركوا فجاء النخل كله شيص. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم مني. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا لأهلها. كيف تبني بيتك؟ كيف تفرشه؟ كيف تلبس ثوبك؟ ما لم يكن في ذلك مشابهة لليهود والنصارى وقد نهينا عنه. ولذا ينص صاحب الكشاف عند الحنابلة أن الشيء المباح لو أعطي صورة المحرم كان محرما. مثلا يمثل في شرب الخمر حرام، ولأصحاب الخمر أواني خاصة، فإذا جاء إنسان بأوان تشبه أواني الخمر وجلس وصحبه واستدارت الكؤوس عليهم بالحليب الصافي كما في صورة ما يديرها أهل الشراب فيما بينهم كان حراما، لأن فيه تشبه بالحرام. فاشراب حقيقة حليب سائغا للشاربين، ولكن الصورة يأتي بالكاس يتداول بينه، يمس الكاس بالكاس، يقول في نخب فلان، يقول كذا ويفعل كذا، وفي صورة الشرب يمتص. إذا حاكى بالحلال حراما كان حراما. إذا أمور الدنيا أنتم أعلم به. كانت حجرات رسول الله ينالها الإنسان بيده، الأنعماء 5، 6، 10، 20 دور كانت إلى آخره. وللأسف أن في تصميمها لا ريحة للإسلام فيها، حماماتها، أحواضها. إذا أردت أن تعرف نظام الإسلام في الحمامات فاذهب إلى مكتبة عارف حكمة فيما كانت، أو إلى البيوت القديمة الأولى، كرسي حجر تجلس وأمامك الماء وتتوضأ مستقبل القبلة براحة. أما الآن تتعلق على الحوض هناك وكيف تغسل رجليك، ما كان عندهم نظام لغسل الرجلين، هناك في الحمام تغسل وتخرج. أريد أن أقول أمور الدنيا تركت لأهلها، وكذلك اللباس. وأرى بعض الناس قد يعيب على إنسان يضع كبك على الثوب، لا، ضيق الكم كان موجودا كما جاء في جبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في طريق غزوة تبوك. ذهب صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، ولكن ذهب ليقضي حاجته، وأتبعه المغيرة ومعه الماء. فلما أراد أن يتوضأ وجلس وأخذ ليخرج يده من كم الجبة، فإذا به ضيق لا يخرج يده، فسحب يده من تحت الجبة. إذا ضيق الكم وسح الكم، هذه أمور شكلية لا حاجة. تجد أهل العراق لهم لبس، تجد أهل المغرب البورنس وكذا، كل بيئة تفرض على أهلها لباسها، تركت لأهلها. الأكل كذا، كل ما شيء، ولكن تأكل بشمالك ولا بيمينك؟ بيمينك. الكيفية تتقيد بها بالمشروع، وإن شئت أكلت نبات ولا لحوم ولا أسماك ولا طيور اللي تبغى، لكن سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أما أمور الدنيا فهنا الخطر، أمور الدين عفوا، لأن المدينة وهي عاصمة الإسلام يجب أن يظل الإسلام فيها نقيا من كل شائبة، تبقى تعاليمه حية نقية طرية، تبقى أعماله قائمة على ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها مهاجر المسلمين، وكل أخطار الدنيا تفد إليها، وناظرة ماذا يفعل أهل المدينة. فإذا أحدث فيها حدث ظن القادم أنه من أصل الدين، فينقل الحدث على أنه دين، ويكون إفسادا للعالم كله. من هنا من أحدث في أقصى العالم ليس كمن أحدث في المدينة، لأن المدينة مهاجر والمدينة عاصمة والمدينة منطلق، فيجب ألا يكون فيها إلا الدين الخالص. وهكذا من أحدث في خارجها وجاء وآوى إلى المدينة فآواه آو، يكون قد أعان على ظلم وعلى إفساد. لا يجوز لذلك أن لإنسان أن يأوي محدثا فيها، لأنه لا يأمن أن يظهر حدثه أيضا في المدينة. هذا ما ينبغي في حرمة المدينة وحفظها من أن يحدث فيها إنسان حدثا فيما يتعلق بأمر الدين. أما تطورات الحياة فهذه سنة التطور في كل شيء، كما أشرنا ما لم يكن في الكيفية والصورة ما يخالف السنة النبوية. يأتي جانبا آخر، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في حياته، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذيب الرصاص بالنار، أو أذابه الله كما يذيب الملح في الماء. لماذا؟ ولماذا أهل المدينة؟ لأنه جاء في حديث الوصية بأنه صلى الله عليه وسلم قال: أوصي من يكون بيده نفع أو ضر بالمدينة، أي لولاة الأمر، أو من ولي منكم أمر المسلمين، فأوصيه بالأنصار خيرا. إن الأنصار قد أدوا ما عليهم فبقي ما لهم، اعرفوا لهم حقهم، فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. هكذا يودع صلى الله عليه وسلم تلك الوصية لولاة الأمور، وأوصى أهل المدينة من جانب آخر، كما في حديث سعيد بن المسيب: يا أهل المدينة، إن الناس تبع لكم، ستفتح الأمصار وسيأتي رجال من أقطار الدنيا يطلبون العلم، فقووهم وعلموهم. يقول بعض الناس: قوهم يعني علموهم، والظاهر فقووهم من الإقواء، آووهم، ساعدوهم، أطعموهم، أسكنوهم وعلموهم. ولهذا كان السلف رضي الله تعالى عنه، وكان سعيد بنفسه إذا جاءه طالب علم قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا المسجد النبوي الشريف: من راح إلى مسجدي هذا أو غدا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. وختام الأمر يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن نهاية أمر هذه المدينة الطيبة، بأن العالم كله إذا ما تنكب طريقه عن الإسلام وضاق الإيمان ذرعا في أي مكان فلن يجد له مأوى ولا مأرز إلا المدينة. وتجدون الحديث: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ونعلم جميعا أن الحية لا تأرز إلى الجحر إلا عند شدة الخوف، فإذا دخلت جحرها أمنت. وهكذا الإيمان يأرز إلى المدينة في آخر الزمن، حينما لا يجد من يأويه ولا من يقوم به، وتتغير الأوضاع وتختلف الموازين، فيأوي الإيمان إلى المدينة. وعلى كل، أخبار المدينة طويلة، وكتبت فيها الكتب وعقدت لها الأبواب، فليعرف كل إنسان حرمتها ومكانتها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يديم علينا وعليكم نعمة هذا الجوار الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.